فأبى، وهذا من فرط تواضعه وكرمه. الله يكرمك سيدنا، يعني أنا مسكين وعلى قد حالي وبجيب المشايخ أتعلم منه. عز الله شأنك. فبلاش تفسد الموضوع. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وهكذا الشيخ هشام، نحن نتعلم منك التواضع. بارك الله فيك. جزاك الله خير. ولا نستطيع أن نجاريك ثناء بثناء. بارك الله فيك، بل تلميذك وربيبك. الله يكرمك سيدنا. حياك الملك القدوس. وأريد أن أوضح وشيئا يعرفه السادة المشاهدون، أنك حين تسأل إنما تسأل من الوجهة الإعلامية. الله يكرمك. أهو كده بوظ الحلقة. أسأل السؤال العارف. بنتعلم يا شيخنا. أي نعم، وكما قال شيخنا هو سؤال العارفين. بارك الله فيك سيدي. أنا أستقي من مقدمتك الرائعة القول في الرضا. لماذا قل الرضا في الناس؟ لماذا؟ شيخنا شيخ الإسلام ابن القيم في الجواب الكافي يقول: نعم. وقد عدد عقوبات المعاصي، قال: ومن عقوباتها فقدان الرضا في القلوب. سبحان الملك. فكأن المعصية شيخي، وأنت بأحوال القلوب أدرى، فإن خطبك وكتبك ومحاضراتك استرنا يا رب. اللهم استرنا. يعني كلها تصب في مجال القلوب، حتى قيل إن الشيخ محمد حسين يعقوب طبيب قلوب. استرنا يا رب. اللهم أمين. نسأل الله أن يسترنا. ونحن معك. فكأن المعصية شيخي جالبة لمحق الرضا من القلوب. المعصية تمحق الرضا من القلوب، فهي إحدى عقوبات المعاصي، أي فقدان الرضا. سبحان الله العظيم. أحد عقوبات اقتراف المعاصي. والله هذا معنى جديد سبحان الله، لكنه جميل، في كأنه في قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضاهم عن الله ثمر لرضا، فإذا سخط الله أسخطهم. أحسنت، بارك الله فيك. وما زلت أستقي من معينك. جزاك الله خير. فإذا أطلت فاستوقفني حتى نسمع شيئا. الله يكرمك. تفضل. تعجبت أن جل العلماء تحوم كلماتهم في تعريف الرضا عند الرضا بالقضاء في الشدائد. يعني جل العلماء يحوم بعبارته حين يعرف الرضا أن الرضا هو القضاء. الرضا بقضاء الله وقدره. الرضا بقضاء الله وقدره. حال البلاء. الأعجب أن الرضا يكون أيضا في حال النعمة. أكيد. كيف يكون الرضا في حال النعمة وهو أمر فطري؟ نعم. فأحدنا إذا تلقى عن الله نعمة فتراه هشا بشا مسرورا، فمن أين يأتي الرضا الشرعي؟ أيوة رضا المطلب. أي نعم. هذا رضا طبعي. نعم. هذا رضا طبعي، أنك إذا ما أزديت إليك من الله نعمة تكون راضيا، شئت أم لم تشأ، أو أن المتوقع أن تكون راضيا. فكيف يكون الرضا حال النعمة؟ فكأن الرضا حال النعمة له معنى أكبر، له معنى أشمل. اللي هو الرضا يقتضي أن تقوم بشكر النعمة. الرضا بالنعمة يقتضي أنك أو دليل الرضا أن تعمل في الشكر. أي نعم. فهو في حال الشدة والمحن راض، بمعنى مستسلم القلب لله سبحانه وتعالى. وفي حال بسط النعمة له هو لابد أن يكون راضيا، الطبع أن يكون راضيا. فكيف يكون راضيا بالطلب؟ لعلها غامضة. شوي. نعم. كيف أطالب ذا النعمة بأن يكون راضيا؟ بأن يكون راضيا. نعم. هو سوف يكون راضيا بالفطرة والطبع، لأنه فرحان بالنعمة. أي نعم. فكيف أطالبه بأن يكون راضيا بما هو المفترض أنه قد تحقق فيه فعلا؟ الرضا الشرعي بقى. الرضا الشرعي. الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح الأحاديث حين نادى أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ نعم. قال: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. نعم. قال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا هو الرضا الأعظم، وكيف يطالب الله تعالى أو كيف يسأل الله تعالى أهل الجنة هل أنتم راضون وهم راضون فعلا، وكيف لا يرضون وهم في بحبوحة الجنة. فكأن الرضا حال النعمة يقتضي ليس مجرد أن تصر بها ولكن أن تقوم بشكرها، أن تقوم بشكرها. أين؟ فإذا لم يقم صاحب النعمة بشكرها فقد خرج من الرضا الشرعي وإن كان راضيا بالطبع، راضيا ظاهرا. نعم شيخ علي، مرحبا تشرفنا بك شيخ علي. عفوا شيخ، الله يكرمك. شيخ علي، الرضا ما هو وكيف يكون؟ نعم شيخنا جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أولا شيخي، يعني لا أستطيع أن أؤدي شكر نعمة الجلوس بين يديك هنا، ولا يخفى يعني على أحد أنني إنما أنا نبتة من النباتات التي غرستها بيدك. أسأل الله أن أكون نبتة طيبة. جزاك الله خير. هذا على سبيل الواقع وعلى سبيل التحقيق، يعني مش تواضع منك بس. جزاك الله خير يا شيخنا. العفو، جزاك الله خير. تفضل. سيدي وشيخي جزاك الله خيرا. الرضا قسمان. أيوة. رضا الله عن العبد. نعم. وهذا هو الغاية. ايوه. ورضا العبد عن ورضا العبد عن الله، وهذه الوسيلة. رضا العبد عن الله وسيلة لاستجلاب رضا الله، يعني لاستجلاب رضا الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله إن الرضا من أعمال القلوب كمثل الجهاد من أعمال الجوارح، هو ذروة السلام. ما شاء الله، ذروة السلام، يعني الرضا ذروة سنام الأعمال القلبية. هو قمة الرضا، يعني قمة الشيء أن يرضى الإنسان عن الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله وكل مراداته وكل أحكامه شرعية وقدرية. نعم. فالقضية يا شيخنا جزاك الله خيرا أن تعريف الرضا، ما معنى الرضا؟ الرضا في تعريفات كثيرة، لكن من التعريفات سكون القلب، سكون القلب اطمئنانا إلى حكمة اختيار الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يختار لك إلا الأفضل. سكون القلب اطمئنانا، اطمئنانا إلى حكمة اختيار الله لك، وأن الله لا يختار لك إلا الأفضل. إلى حسن اختيار الله للعبد. نعم. نعم. أن يسكن القلب، سكون الهدوء، الحالة التي يعيشها الناس الآن حالة الاضطراب دائما، لأنه متطلع. يعني هذا العربية دي والموبايل ده والشقة دي ويأتي من ذلك الحسد والحقد ومثل هذه الأمور، هذا كله إنما يأتي لأن العبد ما حقق هذا المعنى، ما استوعب هذا المعنى، أننا كما نقول إن أفضل اختيار لك هو ما اختاره الله لك. نعم. أفضل اختيار لك، ممكن فلان عنده سيارة لكن الله أعطاه إياها وقلبه سليم، لكن إن أعطيت أنت هذه سقم قلبك فأنت لا تستوعبها. يعني إن الله سبحانه وتعالى كما قال سفيان الثوري في منعه منح، في منعه تعالى منح. شيبان الراعي قال يا سفيان، نعم، عد منع الله عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا، فإن منعك ما أرد فقد لطف بك فيما أرد. جزاك الله خير. نعم. فقمة الرضا، أيوة، قمة الرضا أو هو ده الأصل الأصيل للرضا. أيوة. هو ما وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث كلمات، الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، وفي رواية ذاق حلاوة الإيمان، من رضي بالأسس الثلاثة هذه، من رضي بتلك رضي بكل شيء، ذاق حلاوة الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. فمن حقق هذه حقا فهمها وعمل بها. قضية يا شيخنا ليست تكرار الأحاديث وإنما فهمها واستيعابها والعمل بها. رضي بالله ربا أي رضي بالله سبحانه وتعالى مشرعا حكيما إلها معطيا مانعا، رضي بالله رازقا خالقا مقسما للأرزاق، رضي بالله في كل أفعاله وفي كل تشريعه، رضي بأمر الله الشرعي ورضي بأمر الله القدري. يعني رضي أن شرع الله له الصلاة فيؤديها، وعلامة الرضا الأداء الفعل، ورضي بأمر الله القدري أجرى عليه مرضا، رضي الأقدار بقى بكل الأقدار. طيب اسمح لي شيخ علي ان احنا ننتقل للشيخ هشام عشان نسأله، طب ازاي نرضى؟ يعني واحد النهاردة بيقول لك يعني انا كنت انا وهو بنش واحد في الجامعة وهو تخطخ بقى فوق وانا عطلان، ارضى ازاي؟ في الواقع شيخ الحبيب هو لو اعمل جوارحه في الطاعة اكتسب الرضا. الله. اي نعم. يعني لو هو انشغل بالعبادة نعم الله يرضيه. أي نعم، يلقي الله تعالى في قلبه الرضا. يرضى أنه يبقى فقير؟ يرضى، لأن الرضا كما قلنا في مقدمة هذه الحلقة المباركة التي نجالسك فيها، الله يكرمك سيدي، الرضا ثمرة الطاعة. نعم. يضاد ذلك أن السخط ثمرة المعصية. فإذا أعمل جوارحه في الطاعة سكب الله في قلبه الرضا وأراه عين الحكمة في قضايا الله وأقداره. سبحان الله العظيم. أي نعم، أراه عين الحكمة أن الله عز وجل حكيم. أي نعم، ابن الجوزي بيقول أن ده سر الرضا. أي في كتاب صيد الخاطر يقول أن سر الرضا أن تعلم أنك مملوك لحكيم. الله. أنك مملوك، يقول وهذا سر رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لما علم أنه مملوك لحكيم كانت الأقدار تجري عليه وهو ساكت ساكن. نعم. فيعني الأقدار تجري عليه وهو راضي. إزاي يا شيخنا؟ من أجل هذا قلت لابد أن نكون سائلي. لا لا مش هتكلم تاني، خلاص تبت إلى الله. والله والله لا تسمع عنا من هذا، لأنك متخصص في هذا العلم. الله يكرمك سيدي. صحيح، وبارع فيه. الله يبارك فيك. ولك شرف يا سيدنا، استرنا الله يسترنا لمدارج السالكين. إزاي نرضى؟ مما علمتنا. الله يكرمك شيخ، بارك الله فيك. أقول إنه إذا أعمل جوارحه في طاعة الله وأعمل لسانه في تلاوة آيات الله فتحت عليه من لدن الله سبحانه وتعالى فتوحات بها يرى عين الحكمة في قضايا الله وأقداره. يا ما دي إجابة السؤال اللي احنا لما سألت حضرتك، إن واحد يرضى أنه فقير؟ يرضى أنه فقير، يعني شايف الناس كلها أغنياء وهو مش لاقي، ويبقى راضي. يبقى راضي إزاي؟ أن يعلم أن هذا بقدر الله وأن الله عز وجل له في ذلك حكمة، فالله عز وجل أعلم بعبده من نفسه وأرحم به من أمه، فالله أعطاه ما يصلحه. فإذا رضي بالله رضاه، رضي بالله ربا، ربا يعني مقسما للأرزاق. نعم سيد. الله أكمل. نعم. هناك حديث، نعم إن صح التعبير، حزنت على ضعفه لكنه رائع رائع. نعم. إذا أن المؤمن أعمل فيه قلبه يرى فيه يعني فواتيح الحكم. سبحان الملك. أي نعم. يقول الحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لكفر. لكفر. أي نعم. سبحان الله. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لكفر. سبحان الله العظيم. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض فإن صححته كفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا صحته فإن أسقمته كفر. هذا الحديث حزنت جدا على بعضه. نعم حديث ضعيف. أنا في آخره أنا أعلم بمصالح عبادي أدبرها كيف أشاء. الله. أنا سواء ليس بحديث يعني. أي نعم. ولكن فعلا دي حقيقة. نعم. دي الحقيقة. فإذا وضع معنى الحديث في قلب أحدنا ورأى أنه حال فقره مقصود بقدر الله ليبقى على ذله. إن الإنسان ليطغى الرآه الرآه استغنى رآه. ما معنى رآه؟ هو رأى نفسه رأى نفسه مستغنية فيطغى. أي نعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تلك حقيقة. إذا رأيت نفسك مستغنيا فأنت الذي رأيت نفسك. نعم. غشتك نفسك. فإذا ما شعر أحدنا واستيقن أنه حال فقره مقصود بعين الحكمة. نعم. ولو بسط له جنيه زيادة كان طغى. طغى وبغى. أي نعم. وإذا رأى أحدنا أنه حال سقمه في حال ذل وانكسار مع الله أريد له الخير. أريد له الخير وبه وبه. وليعلم يقينا أنه إذا ما صحح له بدنه ربما سقط في الطغيان. ربما بطش بهذا وضرب ذاك أي نعم. وفسق وفجر وعصى. أي نعم. هذا الفتح في تذوق أقدار الله لا يتأتى إلا من الطاعة وكثرة تلاوة القرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم. ألا بذكر الله تطمئن. والطمأنينة قرينة الرضا. فطالما قرأ وذكر وابتهل وانشغل بعبادة الله من ثمرات ذلك أن ينسكب في قلبه الرضا. الطمأنينة قرينة الرضا. نعم. في منزلة الطمأنينة بيعرفها يقول إيه؟ سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيال. سكون الطمأنينة سكون إن يبقى القلب ساكن يقويه أمان صحيح شبيه بالعيان. يقين إن ربنا سبحانه وتعالى اختار له ده فيطمئن. عشان قال إيه؟ أو هي سكون أمن في استراحة أنس. سكون أمن في استراحة أنس إن هو في استراحة أنس بالله جل جلاله. لذلك دعنا نسأل الشيخ علي هل لليقين أو للإيمان بالآخرة دور في تحقيق الرضا؟ طبعا. جزاك الله خيرا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لها دور أساسي لأن إحنا إذا تكلمنا عن شروط الرضا. أيوة. يعني كيف يعني هو ده أعتقد محور الكلام. أيوة. كيف يحقق الإنسان العادل هو ده السؤال. إحنا في زماننا وفي الواقع اللي إحنا عايشينه ده إزاي يحقق الرضا؟ إزاي يرضى؟ أولا في كلمة طيبة جدا في تحقيق الرضا ده منهج عملي ثم أربعة عناصر. نعم. أولا الكلمة دي أن يلزم المرء ما جعل الله فيه رضاه فيرضيه حتما مولاه. سبحان الله. أن الإنسان إذا أراد أنا النهاردة عايز أكتسب موهبة الرضا والرضا فيه ناس قالوا كسبي وناس قالوا موهبي وهبي. نعم. إذا أراد الإنسان أن يكتسب الرضا أو أن يوهب الرضا. نعم. طيب السؤال بقى ببساطة من الذي يهب المرء الرضا؟ الله. الله. طيب أن يلزم ما فيه ما جعل الله فيه رضا يعني أن يلزم مرضات الله الأعمال اللي ربنا قال اللي يعمل كذا أرضى عنه بس كده. والمسألة بسيطة ما تقرب إلي عبدي ما فيش أبسط من الإسلام. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إصلاح الفرائض وزيادة النوافل. بالضبط كده. هو منهج حياة كامل أن ينظر إلى مراض الله في كل أمر. إن لله في كل سكنة وفي كل حركة عبودية لازم. فربنا له في كل سكنة وكل حركة عبودية. يعني النهاردة هو ماشي في الطريق في عبادات غض البصر إماطة الأذى كف مش عارف وهكذا. فلكل في كل لحظة لله فيها عبودية. فالأصل الأول كيف يصل المرء إلى الرضا عمليا؟ أن يلزم ما جعل الله فيه رضاه حتى يرضيه مولاه. ثم أربعة نقاط. أيوة. إذا حققها المرء بلغ تمام الرضا. لا. يقينا. أولا أن يعلم أن يوقن أن الله يحبه. ياه. يوقن. أن الإنسان يتأكد أن ربنا بيحبه. بيحبه. بمعنى أن هو أن يوقن أيضا أنه ليس على الأرض أحد يحبه كما يحبه الله ولا في السماوات. فإذا علم المرء أن الله يحبه حقا رضي بكل ما يجري له على يد الله. لو حقق دي فعلا، لو اطمأن أن الله يحبه، معنى كده أن ربنا بيحب كل الناس. لا. مؤمنهم وكافرهم. لا طبعا. فاسقهم وتقيهم. لا طبعا. الله يحب المؤمنين الطائعين الصالحين، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم حتى بالكافر في الدنيا. رحيم. رحيم بالكافر في الدنيا، والرحمة فرع من اللقة ومن المحبة. الله رحيم حتى بالكافر في الدنيا، ومن رحمته بأن أرسل له الرسل وأنزل له الكتب وهكذا. فسبحان الله حتى أن ابن مسعود وقف عند قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. قال ليس العجب من يحبونه، إنما العجب من يحبهم. نعم. فمن عادة السقيم أن يحب المريء، أن يحب الطبيب الذي يداويه، ومن عادة الفقير أن يحب الغني الذي يعطيه. إنما العجب أن يحب الغني الفقير المعطى. فأول نقطة في تحقيق الرضا إن الإنسان فعلا يفهم معنى أن الله يحبه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن يفهم معنى أن الله حكيم جل جلاله يختار له الأفضل. هنا. لما ذهب سعد بن أبي وقاص إلى مكة في موسم الحج وكان قد عمي لما كبر سنه، فجاءه عبد الله بن السائب وقال وكان الناس يتقاطرون عليه يدعو لهم، وكان مجاب الدعوة سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه. رضي الله. فقال له عبد الله بن السائب أما تدعو الله ليرد إليك بصرك؟ لا. قال قضاء الله، وفي رواية وقفت عليها قال حكمة الله في قضائه أحب إلي من بصري. الله. الحكمة يعني هو قضاء الله أحب إلي من بصري. ليه؟ لأن إذهاب البصر ما كان إلا بحكمة. نعم. وكما يقول ابن القيم ما أغلق الله بابا بحكمة إلا فتح بابين برحمة. سبحان الله العظيم. فالنقطة الثانية إن الإنسان فعلا والله يا شيخنا أعتقد وده ما تعلمناه منكم ربنا يجزيه خير، إن الإنسان إذا حقق هذه المعاني حققها في نفسه حقا، أن يعلم أن الله يحبه، أن يعلم أن الله حكيم سبحانه وتعالى، ثم أن يعلم أن الله قاهر. قاهر. لا يغلب ولا يغلبه شيء، وأن السخط لا يجله إلا السخط، وأنه لا يملك من نفسه ولا في نفسه شيئا. وإنه حاول يترجم البلية يحولها إلى نعمة. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى المرأة فصبر ورضي كان الصبر والرضا في ذاته نعمة النعم، لأنه يرزق به الجنة، هي هبة من الله عز وجل. بالضبط. نعم. نعم. طيب معلش مضى بنا الوقت وإحنا لسه ما سمعناش منكم، ما ازددنا إلا ظمأ. بارك الله فيك. الله يكرم شيخنا، شرفنا بك شيخ هشام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأنا أحبك في الله. وأحبك أكثر. جزاك الله خير. شرفنا شيخ علي. يا أهلا وسهلا. أنا أحبك في الله. جزاكم الله خيرا إخوتي في الله، وأنتم أنا أحبكم في الله. استودعكم الله وإلى لقاء آخر مرة أخرى مع المشايخ. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. قولي